الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العالي. هو مفيش غير ميدان التحرير. اشمعنى يعني ميدان التحرير؟ علشان ده اكبر مكان يستوعب عدد كبير جدا نلفت بيه النظر. ايوه بس هناك هنلفت الانظار لمين؟ هنوصل صوتنا لمين؟ في ميدان التحرير مفيش غير الجامعه الامريكيه والمجمع. استوعبني بس بسرعه كده، استوعبني. طيب يا ربيع اتفضل. انت متصور ان احنا لسه في العصر الفاطمي؟ هنروح قدام بيت قرقوش علشان منعنا من اكل الملوخيه؟ هنقف ونهتف معترضين علشان يسمعنا ويسمح لنا باكل الملوخيه من تاني؟ الثورات ما بقتش بالدراع، الزمن اتغير. دلوقتي في اجهزه اعلام، كاميرات، صحافه. ولا انت لسه الخبر ده ما وصلكش؟ ميدان التحرير احسن مكان نتصور فيه. نتصور فيه ده ايه؟ هو احنا جايين نعمل ثوره ولا طالعين القناطر؟ الثورات ما بقتش بالعنف، احنا هنعمل ثوره سلميه. هنقف والاعلام هيقوم بالباقي علشان النظام يشوفنا، علشان المجتمع الخارجي كمان يشوفنا، وده الاهم، لانه هيبقى وراء الضغط قويه جدا على النظام علشان يستجيب لكل مطالبنا. هاي دكتور، بابا بقى كويس؟ الحمد لله، اطمني. حالته بقت مستقرة جدا، لكن ايه اللي حصل بالظبط؟ انا متابع حالة عابد بيه كويس قوي، عارف ان الازمة دي مش بتجيله غير لما بينفعل. صحيح، يمكن المظاهرات اللي في البلد وشوية العيال اللي عاملين دوشة دول ضايقوه شوية فجات له الازمة. عامة انا متشكرة قوي يا دكتور فضل. ايه ده؟ ايه اللي بتقولي ده؟ هو انا مستني شكر ولا تقدير؟ مش قلتلك قبل كده انت ما تعرفيش افضل عابد بيه وجمايله عليها؟ انا لو عشت عمري كله اسدد فيها عمري مش هيكفي، وانا راجل ريفي واعرف الاصول. طيب يا دكتور فضل كتر خيرك، قليلين قوي في الزمان ده اللي يعرفوا الاصول. يا نعم، مالك يا دكتور فضل؟ انت تعبان ولا حاجه؟ يا على نبره كلامك اللي بتتكلمي بيها دي يا شهد. نعم، قد ايه الانثى قوتها وجمالها الحقيقيين بيظهروا وقت ضعفها. يا ريت تفضلي كده على طول يا شهد، يا ريت. وتسيبك بقى من الوش البلاستيك اللي بتركبيه ده في الشغل. تصدق انت انسان مش محترم؟ ابويا بيموت وانت قاعد تتغزل فيها بالشكل البلدي الرخيص ده؟ تعرف انا لو ما كنتش في الظروف اللي انا فيها دي، تعرف انا كنت عملت فيك ايه دلوقتي؟ كنت مسحت بيك بلاط المستشفى ده كله. الله الله الله الله الله، هما حضروا ولا ايه؟ هما ايه دول اللي حضروا يا بني ادم يا رزل يا خنيق؟ العفاريت اللي راكبينك، ما انت لا يمكن تكوني انسانه طبيعيه ابدا. موسيقى انت زي ما تكون مشارك في تخطيط كل اللي بيحصل ده، ان لم يكن كمان تكون انت اللي مخطط له. يا راجل انت بتقول ايه بس؟ مش قوي كده يا ربيع، بعدين اتغرف نفسي. المتظاهرين فعلا كلهم اتجمعوا في الميدان، وكاميرات الصحافة وكاميرات القنوات الفضائية العالمية والمحلية كلها اتجمعت وبتصورنا. مشهد رائع يا باهر. مشهد مخيف. مخيف؟ مخيف للنظام، زمانهم بيترعشوا ومش عارفين يبلعوا ريقهم. بس انت ازاي عرفت ان ده كله هيحصل؟ بالعلم يا ربيع، انت ناسي ان انا دكتور علوم سياسية في الجامعة الامريكية. انا بدرس للطلبة عندي الثورات الملونة، زي الثورة البرتقالية في اوكرانيا. الله الله الله، الله ينور عليك، اللهم انت شاطر اهو. الثورة البرتقالية دي حصلت في اوكرانيا من كام سنة، ثورة سلمية تمت ونجحت بالاعتصام في اكبر ميادين العاصمة، وهو ده اللي حصل في تونس، وهو ده اللي هيحصل عندنا في مصر ان شاء الله. بس احنا مش مطالبنا اسقاط النظام، مطالبنا القضاء على البطالة، الحد من الاسعار، اقالة وزير الداخلية، واقصى طموحنا اقالة الوزارة واعادة تشكيلها واعادة انتخابات مجلس الشعب اللي اتزورت. انما ما حدش بيفكر ابدا في اسقاط النظام ده لحد دلوقتي يا ربيع. انما اللي جاي يتوقف على رد فعل النظام تجاه ثورتنا السلمية. لو صعد بالعنف هنصعد بالمطالب. مش حسامح نفسي ابدا لو كان حصل لك اي حاجه يا بابا. طمني، طمني يا شهده، طمني يا بنتي، انا كويس كويس. بلاش شوف دموعي دي ارجوكي. انا اسفه قوي يا بابا، اسفه قوي على اللي حصل قوي. اللي حصل واللي اتقال من اي حد تاني، اي حد، ما كانش يهمني، عشان انا هعرف اخد حق منه، او على الاقل هرد عليه بقد اللي قاله 10 مرات. انما اللي اثر فيا وذبح روحي فعلا ان الكلام الجارح ده اتقال منك انت يا بنتي. لا هقدر اخد حق منك ولا هينفع ارد عليك. يا ريتك كنت رديت يا بابا، كنت اعمل اي حاجة، بس ما كانش يحصل لك اي حاجه وحشه ابدا. انا عارف اني غلطت لما اتجوزت اللي اسمها رشا فكري دي، بس صدقيني كانت مجرد نزوه. انا معذور يا بنتي، معذور. انا بتعب في شغلي واعصابي بترهق من الشغل. في النهايه انا راجل ومحتاج لست، محتاج ارتاح في السن ده، محتاج ارجع الاقي اكله حلوه، وش بشوش يقدر يمتص الضغوط اللي علي خارج البيت. مش هلاقي زن ونكد وبوش برين. انتي بقيتي صغيرة وهتقدري تفهميني. امك كانت مطلعاني برا دايرة اهتماماتها من سنين يا شهد. ايوه بس يعني على الاقل كنت حاولت سنين وانا بحاول، تعبت من التكرار والالحاح، عشان كده انا قدرتها تعبانه نفسيا. انا ما قلتش مجنونه، لكن المرض النفسي بيجي الناس كتير، يعني كمان حقي بقى اشوف اللي يريحني. بصراحه انا مش عاوز اكرر كلامي معاك، بس يا بابا كنت، بس ما كنتش تبقى رقاص. انا معاك، عارف انت هتقولي ايه، معاك حق، بس اديني طلقتها صفحه وانطوت وما نوقفش عندها كتير بقى. يلا اضحكي اضحكي بقى، بقولك ما تبقيش نكديه زي امك. الحمد لله على سلامتك يا بابا. الله يسلمك يا روح قلب بابا. ايه ده، انت اللي بتبوسني؟ ده انا اللي ابوس ايديك وابوس راسك. ربنا يخليك لي يا بابا، حقيقي انا ماليش في الدنيا دي غير حضرتك وماما. يا حبيبتي يا بنتي، الله، ده مين اللي يعرف وبيطمن. طب ثانية واحدة كده ما رد. ألو، مين يا شاه؟ ثانية واحدة، ده مش بيتصل يا بابا، ده جايب نفسه يطمن عليك. مين هو ده؟ ده عطية بيه. ياه، ظروف اللي البلد فيها دي، عنده وقت يجي يطمن عليا. تحب أسمح له إن هو يدخل ولا حالة حضرتك ما تسمحش؟ طبعا يا بنت طبعا، خليه يخش فورا، ده عطية بيه. Thank you. باهر، شايف اللي أنا شايفه؟ شايف يا ربيع، شايف. المدرعات بتاعت الداخلية حصرت الميدان، ومعاهم قوات كبيرة جدا من الأمن المركزي. تفتكر هيقبضوا علينا؟ يا ريت يحاولوا يعملوا كده، لكن للأسف ده مش هيحصل. وإيه اللي مخليك متأكد إن ده مش هيحصل؟ شايف قنابل الغاز اللي في إيديهم قد إيه؟ دول عايزين يفرقونا، عايزين يروحونا على بيوتنا مش أكتر، إنما مش هيقبضوا على حد. هم عارفين خطورة إن إحنا هنعتصم في الميدان، هتبقى نوال ثورة حقيقية. لو قاومنا وفضلنا هنا لغاية الصبح هتيجي ناس كتير قوي من بيوتها علشان تساندنا وتعتصم معانا، وساعتها مش هيقدروا يمشونا، فبيحاولوا دلوقتي يسبقوا الأحداث ويمشونا. ألف سلامة عليك يا عابد، طمني عليك. الله يسلمك يا عطيبي، ما تاخدش في بالك. ايه بقى في الدنيا دلوقتي ما يحرقش الأعصاب ويجيب أزمة قلبية؟ اوعى تكون المظاهرات بتاعت النهاردة هي اللي عملت فيك كده يا راجل. لا، أنا مش شايفك عامل أي حساب للموضوع يا راجل. يا ما دقت على الراس طبول، دول شوية عيال من بتوع الفيسبوك والتويتر عاوزين يوقعوا النظام. احنا حصرناهم في الميدان، ولو ما مشيوش قبل الساعة 12 مش هيحصل لهم كويس. تفتكر العنف والقهر وسياسة كتم الأصوات هيجيبوا نتيجة مع الجيل الجديد ده يا عطيبي؟ رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.